Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ba'd. Uhayyikum ma'aşiral hadirin vel hadirat, ebnâi ve benâti ve's sâmiîn ve's sâmiât. Ve nebda' bi meşîetillahi teâlâ من حيث توقفنا في الدرس السابق. احنا تكلمنا عن ما ترتفع به جهالة الراوي، والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه يعتبر هذا المبحث لم يربطه لنا يعني بنص من كلام الترمذي، مع ان الترمذي خلال الجامع ذكر الجهالة، يعني وصف عدة رواه بأنهم مجهولين، ولكن لأن الشيخ ابن رجب ملتزم بأنه يشرح ما هو في كتاب العلل فقط، فلذلك هو بيتكلم عن جهالة لم يربطها ولا بمثال من صنيع الإمام الترمذي، مع إن احنا كنا محتاجين جدا ان احنا كما ذكر الذين لم يذكرهم الترمذي في العلل من أئمة النقد الذين لهم آراء وذكرهم الشيخ ابن رجب وتكلم عليهم، كان من وجهة نظرنا، لكن هو عالم جليل وهو صاحب الشرط، ولذلك يعني وجهة نظره محترمة، لكن احنا بنقول كده على أساس ان احنا في الذين يحضرون هذا الدرس او على حسب ما بيقابلونا في الأماكن التي نذهب إليها، إنهم بيكونوا طلبة علم أو مشتغلين هم نفسهم بالتدريس، فلذلك يعني آرائهم بالنسبة لكلامهم معايا أنا بعتبرها محل تقدير منهم، وبحاول بقدر الإمكان كل من ينبهني لشيء يعني أستطيع يعني ألبي مقصده، على أساس إنه إيه هذا الدرس ينتفع به الذي يحضر يعني بقصد المعرفة، والذي يحضر كعضو هيئة التدريس ده له مكانة، يعني لأنه هو يصنع عقول الآخرين، فلذلك يعني بنذكر هذا على أساس ما نقوله مسألة المنهجية. فالمنهجية كانت تقتضي أن الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه ما دام ذكر رأي غير الترمذي في مسألة الجهالة وتوسع فيها، فكان أحق العلماء بأن يذكروا هو الإمام الترمذي نفسه ما دام هو أطلق الجهالة. إنما أنا أظن أو أتصور أنه جمع المواضع التي تكلم فيها الترمذي أو بنسبتها على جهالة الراوي تحتاج إلى جمع، والجمع دلوقتي الحمد لله متيسر عن طريق الحاسوب، لكن هو ما كانش عنده الراجل حاسوب إلا دماغه، فلذلك لو سهى أو يعني غاب عنه أو لم ينبهه إلى ذلك أحد هو كان قادرا، بل بالعكس هو لو تكلم كان يتكلم عن رجل خبير شرح الترمذي من أوله لغاية آخره، فكان يبقى يعني رأيه موجود. إنما على كل حال الكلام اللي احنا بنقوله باعتبار ان الإمام الترمذي يعني من أهل الاصطلاح لا يمكن انه هو هيكون له آراء شاذة أو تفصيلية ربما مثل الناس الذين اهتم الترمذي الشيخ ابن رجب بالكلام عنه. إنما أنا أتمنى أنه اللي عنده الوقت حاسب ويقدر يجمع الرواة اللي حكم عليهم، هم ما ينفعوش طبعا الموضوع لأن ناس كتير من اللي هي طلبة العلم إن كان هينفع موضوع يشتغل ومش هينفع موضوع يبقى يفكر أو كده، لا ما ينفعوش هم موضوع المجهولين اللي عند الترمذي لأنهم ما يغطوش، وطبعا موضوعات بتعوز كم بجانب الكلم. لكن على كل حال احنا كنا متوقفين عند كلام الشيخ ابن رجب إنه الجهالة لما اتكلمت عنها كتب المصطلح اتكلمت عنها بكلام ليس فيه كل هذه التفاصيل التي تعرض لها الشيخ، وإنما قالوا إن المجهول من لم يروا عنه إلا واحد، بشرط إن الواحد ده يعني ما يكونش ممن لا يروي إلا عن ثقة، ولا قالوش بقى من كبار الثقات ولا من صغار الثقات، ما كتبش دوت في كتب المصطلح. ولذلك برضو كنصيحة إن اللي بيقرأ مسائل المصطلح من خلال كتب المصطلح بتطلع حصيلته فيها قصور عن التطبيق. التطبيق ده بيتوجد في كتب الرواية ويذكر فيه ما ليس في كتب المصطلح، وبالتالي لما تيجي انت تدرس قواعد الجرح والتعديل من خلال كتب المصطلح تجد ان فيها قصور، وان هذا القصور ليس قليلا. تقول طب ليه؟ هم قال لك لانه هو اللي كتب بهذا القصور كان يقول اولا انا لم التزم بالاستيعاب، لست ملتزما بان استوعب لكم كل قضيه من جميع جوانبها، هذه نقطه، فلذلك اذا تركت شيء من وجهه نظركم قصور ومن وجهه نظري انا يعني اكتفاء باصل القضيه وعلى من اراد التوسع ان يبحث. لكن اذا قست المساله دي على طلبه العلم الان تجد انه مش كل واحد بيبحث، وايضا يا مولانا ليس كل من يبحث يعني يقع على الصواب. لكن حتى كل هذه الاشياء ما تخليكش ما تبحثش، انت اللي هتستفيده لن يضيع. فهذا التفصيل الذي ذكره الامام ابن رجب احنا قلنا ان حتى الناس اللي هو نسب اليهم انهم وهو الامام الزهلي انه هو يرفع الجهاله باثنين وان المتاخرين تابعوه على ذلك، جبنا احنا نصين، نص عند الحاكم في المستدرك، هو المستدرك مش كتاب مصطلح، لكن الشيخ الحاكم بعد ما حكم على الحديث قال الرجل ده ترتفع جهالته بواحد لأن الإمام الزهلي هو الذي حكم برفع جهالة هذا الرجل، فأضاف إلينا إضافة مش في كتب المصطلح ولا عند الحاكم نفسه ولا عند الكتب التانية. برضو كتاب المقدم اللي احنا جبناه ده أضاف حاجات مش عند الإمام ابن رجب هنا ولا عند الإمام ابن المديني، نصوصه مش تحت إيدين. الأمثلة اللي هتيجي وهيتكلم عليها الشيخ ابن رجب هي يبان لك من عرضه إن هي من اطلاعه الخاص، وهو رجل حكم على مئات الأحاديث عن البيئر حتى الأجزاء اللي وصلتنا من فتح الباري، فضلا عن كتابه اللي هو شرح الأربعين ده. أيوة، في أحكام يعني كتيرة بالتصحيح وبالتصحيح وبالتضعيف وكده. إحنا اللي علينا اللي ذكروا هنا، إن كان عندنا شيء من الإضافة نضيفة، إن لم يكن فيعني أنتم معترفين بالقصور من الأول. هو لما يذكر الرواة دلوقتي ذكرهم بطريقة ما تساعدش الشخص اللي ملوش اطلاع واستحضار إنه هو يوصل للأمثلة دي، لأنه بيقول إن فيه واحد روى عنه فلان وفلان وحقفه بكذا. طب واحد ده مين؟ ما يقولش. فما جينا نستعمل المحروس اللي معاكم ده اللي هو الكمبيوتر، استعصى علينا مواضع ان احنا نعرف من هو الراوي الذي يقصده ابن رجب. رجع ربنا يعني سهل وخلاه يقول بعض الرواة، فاللي قال عليهم قدرنا نكشف عنهم في الكتب ونشوف جلية الأمر. لكن لو عملهم كده الشيخ محمد والشيخ عمرو لقنوني عدد من اللي هم ايه ابن رجب محددهمش. يعني قال لك في واحد روى عنه فلان وفلان وقالوا انه مجهول. طب مين الواحد ده؟ ما قالوش. فبطريقة يعني البحث او كده وصلنا لعدد منهم تقريبا 5 أو 4، وواحد هو صرح باسمه. فاحنا هنقراهم واللي يجي انا من الورقة دي لان هي ما اتسعش وقت لها، كنت مشغول بالتانيين اللي هو ذكرهم، هقول لكم ان هو يقصد بالراجل بهذا الشخص الراوي الفلاني. وانت طبعا تقدر عن طريق الكتب تربط ما بين الكلام اللي قاله وما بين الترجمه وكده. يعني ان شاء الله ربنا يسترها باذن الله. وكما ذكرت انا انصح كل من يريد أن يعمل في مصطلح الحديث أن يقرأ كتب الرواية، لأن أهل الرواية يذكرون قواعد في الجرح والتعديل لم تكتب في كتب المصطلح على الأقل المتاحة لينا. وبعض هذه اللي معانا مثلا مثال من كتاب الخلافيات للبيهقي الجزء الأخير منه، مع أن طلبة العلم يعرفون أن الكتاب ده ما كملش في إيدينا منه إلا مجلدين، لولاش يعني المكتبات اللي في بلاد اللي دخلت يعني كانت مسلمة وانفصلت عن الاتحاد السوفيتي وأمكن الاطلاع على مخطوطاتها. جاء كتاب الخلافيات ده كامل، المعلومة دي في الجزء السابع، بما يدل على أن فيه حاجات ما تزال يعني مش كده، ولكن بالقراءة اللي تلقاه استفيدوا. والذي لا تحصل عليه أيضا لا تتقحم أن تعطي فيه شيئا حتى لا يعني يترتب على ذلك قسم. تفضل يا مولانا، احنا واقفين عن قول الشيخ ابن رجب لما جاب انه فلان الفلاني ده اللي هو اذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء اهل العلم فهو غير مجهول. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين، فأصبح الشيخ عقب على كده إنه قال إن الكلام اللي أجاب به ده دليل على أن الجهالة قد ترتفع براوي موصوف بأنه من كبار الثقات واحد بس وليس اثنين كما نقل الشيخ الخطيب عن الإمام الزهلي وكما نقل عن الإمام الزهلي تلميذه ابن خزيمة في المواضع اللي احنا هنقرأها على حضراتكم. المهم انه هو قال ده تفصيل حسن، يعني لما يقول تفصيل حسن معناته ان احنا لما نيجي ندرس مجهول نجيب الكلام اللي قاله ده الشيخ ابن رجب وندخله على كتب المصطلح. بس لما تيجي تدخله على كتب المصطلح حول على مصدر عشان يستطيع القارئ انه هو يتابع، خاصة أن هو التفاصيل دي بتبقى في غير المظنة اللي يعني هي معتادة من كتب الرجال. التفاصيل اللي قريتها أنا يعني في وقتي فوجدت أنه الأمثلة اللي ذكرها ابن رجب وتخالف التقعيد العام هي نفسها متخالفة، وبذلك تحتاج إلى أحد يعني أمرين، إما أن نقول إن ده اختلاف وإما أن نقول إن هذه الآراء المختلفة يمكن أن يجمع بينها. فالأمثلة اللي هتيجي وهنقرأ مع بعض فيها هيبين إن هم بيقولوا إن الراوي المجهول ده إما أن ترتفع جهالة عينه وإما أن يوجد ما يرفع جهالة عينه ويحتاج لأنه بدل ما يقال إنه ليس مجهول يقال أنه معروف، ثم إذا كسر الرواة يقال إنه مشهور، خاصة إنه الأقوال الأمثلة اللي وجدناها إنه هو لما يجيب ناس زايد عن أربعة يقول بكده دخل هذا الرجل في حيز المشهور، فتشعر إن المشهور له حيز غير حيز غير حيز المعروف غير حيز المرفوع جهلت مجرد رب. فالمشيد على كده تعرف ان كسرة الرواة عن الشخص اقوال العلماء لا تعني التضاد ولكنها تعني التدرب، يعني اقرب شيء. لكن مع ذلك تجيب واحد تلاقيه خلطهم تاني بعد ما لقيت انت واحد قال ان دول دخلوا في حيز المشهور فاشعرك ان المشهور له حيز محدش يدخله الا بمسوق، ويبقى المعروف لوحده ما يبقاش مشهور. تجده مرة تانية لا يخليه برضو اللي هو هيبقى مشهور ده بقياس الحاكم أبو أحمد خلاه بقى معروف. فما فيش إلا إنه تدرج، بس إن التعدد ده تنويع وليس تضاد. طب إيه اللي خلاها يعني معصلقة معانا إحنا؟ قال قلة النصوص، ما إحناش قادرين نجيب نصوص، وهو كل اللي بيجيبه بيجيبه من حارة سد لمؤاخذة اللي هي عيل ابن المدينة، وإحنا اللي معانا من عيل ابن المدينة ما تأكلش عيش، هي حلوة ونعمة أحسن ما فيه، لكن ما تغطيش اللي أنت عايزه. بس ف يعني بقدر الإمكان إن هذه الأقوال اللي يقولها ابن رجب بما تشعر هو نفسه يعني علق عليها بأنه لابد إن مقصدهم مش مجرد رفع الجهالة، لا مجرد إن هل رفع الجهالة مرحلة ووصف الذي رفعت جهالته بأنه معروف أدي مرحلة، ووصفه أيضا بأنه مشهور أدي مرحلة. لكن العدد اللي يعمل كده هم يختلفوا فيه، فتدخل انت حكاية انه فيه راجل كبير ثقة كبير يعتبروه مثلا زي ثلاثة، واحد مثلا زي حالات يعتبروه بنص، عبل ما يكمل واحد يتعب وهكذا. فهو بعد ما قال كده قال وهذا تفصيل حسن، قال وهو يخالف كما سيقرأ الدكتور محمد، ويعني ايه نعاقب ان شاء الله بما يتيسر. تفضل يا دكتور محمد. قال الامام الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين، وهذا تفصيل حسن، اللي هو التفريق بين اللي من كبار الثقات واللي هو مجرد ثقة، وأن ده يرفع لوحده اللي هو من كبارهم، وأن الثقة العادي لا لازم يتعدد. وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون. أيوة احنا قلنا إن هذا الإطلاق للذهلي هو أمثلة كتيرة، لكن ليس هو الوحيد. طب إيه اللي خلى ابن رجب يقول كده؟ قال حدود اطلاعه برضه، ما أراش المستدرك أراه بس ما يستحضرش كل مرة. يعني فينا الناس مثلا مش عارفة فطرة ايه وما يجراش حاجة، اهم شيء انه قاعد دلوقتي المقعدة متمكنة من السجادة فالوضوء باقي، اي حاجة تانية ما نقدر. تفضل. انه لا يخرج الرجل من الجهالة الا برواية رجلين فصاعدا عنه. فده هل ده هو قول الزهلي الوحيد؟ لا، الزهلي تعددت أقوال، لكن كثرت الأمثلة التي ذكر فيها الاثنين أكثر من الأمثلة التي ذكر فيها الواحد، وإن كان الواحد موجودا ومرويا عنه بالإسناد عند الإمام الحاكم في المستدرك كما ذكرته لحضراتكم في المرة السابقة. وابن المديني يشترط أكثر من ذلك. فوجب على ابن المديني، قلنا له طبعا جيبه دلوقتي وخليه يقول لك في تاريخ المقدم إن لا واحد ممكن، بل إن كثير من المحدثين قد ينفردون روى عنهم واحد. فطلع مش ابن المديني بيقول واحد بس، لا ده بيقول دي كتير وانتوا البعد اللي جهل. فطبعا ايه اصبحت القضية، اولا تخليك انت كل ما تقرأ تحترم نفسك وتعرف انك انت كما قال الله تعالى وما اوتيتم جميعا ده تحدي من الله عز وجل. وما أوتيتم يا معشر الخلق جميعا من العلم ها إلا قدر. إذا عرفت كده عمرك ما هتقول أنا إيه بطلت قراية، وفي نفس الوقت تستفيد وتفيد. فإنه يقول في من يروي عنه يبقى هيقولها يجيب ده كل عقد، يجيب كل ده وينسبه لابن المدينة. طب يا عم ابن المدينة ما معناش حاجة له، قال خلاص دي ايه مشكلتكم انتو. فتفضل مولانا. فإنه يقول في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول. فلما بحثوا المشايخ بارك الله فيهم قالوا الكلام ده موجود في تهذيب التهذيب جزء 8 حسب الطبعة الهندية صفحة 203 في ترجمة راوي اسمه عياض ابن هلال، ودي اللي هو ايه حذفها الامام ابن رجب. فلما روحنا عياض ده لقينا انه فعلا يروي عنه يحيى بن ابي كثير وزيد بن اسلم، وانه منقول في الكتاب قول الامام ابن المديني انه مجهول. اللي كمان احنا عايزين ندخله في كل ما سنقرأه ان احنا عندنا اقوال في مجموعة من الرواة يبلغون حتى الآن 100 راوي موصوفين بأنهم لا يروا إلا عن ثقة، واللي وصفهم بكده أئمة مش ناس متأخرين ولا شيء. فكونك أنت تجيب يحيى بن أبي كثير وتدخله في الموضوع ده، لا، لأن يحيى بن أبي كثير ده مكسر زائد يعني أصحابه معمولين 5 طبقات، وأيضا موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فهو لوحده يكفي. فأصبحت هذه الجملة فيها مخالفة لقول من قال إن يحيى بن أبي كثير وحده يرفع الجهالة، مش يرفعها لأن يجي يقول إن رفع الجهالة حاجة وحال الراوي حاجة تانية، ليس كل من رفعت جهالته عينه عرفت. أيوة لا، وهنجيب الكتب ونفتح يعني معاه ونكون عالة على غيرنا، بس اسمه إيه معانا مستند. فحتى الكلمة دي في عياض ابن هلال منقوضة بأن رواية يحيى ابن أبي كثير وحده توثيق. وأنك أنت يا إمامنا يا جليل يا علي بن المديني نقل عنك في عدد من الرواة أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإيه الحكاية؟ قال معلش أنا راجل إمام مجتهد، ما يظهر لي أقوله وانت اللي عليك تلقط رزقك وتقابل مجموع ما حصلت عليه، وانه هو في وقت قال كده وفي وقت اخر قال كذا، والاجتهاد لا يعارض باجتهاد، وانما يذكر الامرين ويصبح يعني تخطئة مش وارد. فهذا القول في عياض وإن ورد عن ابن المدينة إنه مجهول، نقول له أنت جاي وارد عنك في أماكن إن قلت فلان لا يرو إلا عن ثقة، ودا يحيى بن أبي كثير ناس غيرك قايلة إنه لا يرو إلا عن ثقة، فإيه اللي خلاك تخلي معاه كمان واحد وتقول مجهول؟ قال معلش بقى إيه، انت عليك تجمع كلام اهل العلم وتغيرهم وتستند عند الحاجة الى ما يناسب. تفضل مولانا. ويقول في من يروي عنه شعبة وحده انه مجهول. وشعبة دي الناس كلها عارفة انه هو لا يروي الا عن ثقة وانه هو ناقد وكلام من ده، بل بالعكس مشايخ المدلسين هو بيعالج تدليسهم في شيوخهم كمان لغاية اخر الاسناد. قال لك لكن هو حصل بقى، فيبقى باعتبار ما وليس بما تعرفه. برضو اللي هو المثال ده اللي هو بتاع الشعبة في جزء 8 صفحة 203 ترجمة عياض أبو خالد البجلي. عياض أبو خالد البجلي في تهذيب التهذيب جزء 8 صفحة 203، طبعا الطبعة الهندية القديمة. تفضل يا مولانا. وقال في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف. معروف وليس بمشهور، لأنه ما دام ورد عنه معروف مرة ومشهور مرة إذن هم إيه متفاوتين. طيب ده مين بقى؟ قال ده يا سيدي اللي هو ابن المبارك ووكيع وعاصم عيسى، ترجمة في جزء 8 برضه، ترجمة عيسى ابن دينار الخزاعي 8210. كده مولانا الشيخ أيمن 8210. تفضل يا دكتور محمد. وقال في من روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور. فجت كلمة ليس بالإيه؟ بالمشهور. برضو هذا الرجل اللي هو هذا مما يعني وقف فيه حمار الشيخ في العقبة، فاللي كده يكتب ويدور وإذا استدرك علينا يبقى كتر خيره. كده شيخ مصطفى. تفضل مولانا. وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف. أيوة ابن وهب وابن المبارك ده واحد اسمه طلحة ابن أبي سعيد الإسكندراني، وطبعا هما مدين للإحالة على جزء 6 صفحة 30 من الكمال للمقدسي. المفروض ان اللي نعرفه ان كل ما في الكمال في تهذيب الكمال، لكن انا ما اتسعش برضو وقت لا شفت الكمال ولا تهذيب الكمال، فالإحالة مدام فيها المعلومة انت معاك من ساعة ما دخلت في الكمال للمقدسي اصبح اللي بعديه كله فروع له. ف يبقى مدام وجد مصدر سهل عليك انك تواصل وتجد يعني في ذلك. فدي في ترجمة طلحة ابن ابي سعيد الاسكندراني من الكمال للمقدسي ذكر فيه هذا الكلام اللي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله. تفضل مولانا. وقال في من يروي عنه المقبوري وزيد بن أسلم معروف. برضو دوت مما استعصى علينا وإيه ونريد من يصل إليه يدلنا فجزاه الله خير. وقال في يسيع الحضرمي معروف. يسيع ده قال مرة أخرى لا الآن مالك وابن عيينة هم المليين لسه مالك مجموعين وكافي هيجي. طيب ماشي. قولي يسير في التهذيب قولي يسير. ما هو يسير بقى خلاص ما دام هو كشف الموضوع. هنعرف نمسك الترجمه وندور فيها، لكن الاولانيين دول كان هو قافل علينا مش عارفين الاله فين. وقال مره اخرى مجهول روى عنه ذر وحده. والامام الذهبي له في هذا في الميزان اللي هو التراجم اللي يذكرها ولا يذكرش للراوي إلا تلميذ واحد يقول مجهول، ومجهول دي تبقى من عنده هو. وإذا بحثت في الراوي تجد إن له راوي تاني. والشيخ ابن حجر عارف كده ففضل ساكت لحد ما وصل لجزء 10 من تهذيب التهذيب. وجاب جزء 10 وقال خلوا بالكم ان الذهبي لما يقول راوي واحد ويقول مجهول يبقى تابع شيخه المزي ولم يبحث إن كان هناك راوي زائد أو لا. طب يا عم الحاج تقول مني قال لا، ما أنا اكتشفتها دلوقتي في جزء 10. قال في جزء 10 واحمدوا ربكم اللي أنا قلتها في جزء 10. والدكتور أيمن معاه الإحالة دي، فممكن ان هو يعني لان هي مش محل الموضوع، لكن من باب انه تكمله الشيء انه الميزان كله هو مش مجهول واحد، لا الميزان كله عندما يذكر واحد بس ويقول مجهول يبقى متابع لشيخه المزي في من ذكر لهم راوي واحد في تهذيب الكمال ولم يزد على ذلك، وإن كان يوجد ذلك. وأكثر ما نبه الحافظ ابن حجر إلى هذا هو قراءته لمسند الإمام أحمد، لأن رجال أحمد مش داخلين كلهم في تهذيب الكمال. فهو هو بيكتب تعجيل المنفعة كان بيمسح الكتاب، فكل ما يلاقي واحد ما ذكرلوش إلا واحد ولقي الإمام أحمد ذكر له يقول فهذا راو آخر غير الذي ذكر، وأصبح الرجل ده له 2 يزيل جهالته وليس واحد. تفضل منا. وقال في من روى عنه مالك وابن عيينة معروف. أيوة، فقالوا لي الشباب بارك الله فيهم إن هذا في ترجمة يعقوب ابن زيد ابن طلحة في الجرح والتعديل جزء 9 صفحة 207. وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق الناس ده برضو ملقناش تقسيم شيوخ أبي إسحاق، ملقناش النص ده إلى طبقات متعددة. والظاهر أنه ينظر إلى الظاهر بقى تعليقا على كل ما تقدم إن إيه اللي خلاه مرة يقول كده ومرة يقول كده. قال الظاهر بقى إن الشيخ ابن المديني ما يقصدش حكاية الجهالة العامة، وأن في المسألة تفصيلا كما ذكرت لحضراتكم، وكما هنجيب احنا الأمثلة اللي ذكرت وتلاقوه يستعمل المعروف ويستعمل المشهور بما يفيد المغاير بينهم. والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. اللي جاب عند أبو أحمد الحاكم اللي هو حبيب الملايين في كتاب الكنى، بس طبعة الفاروق، لأن كتاب الكنى ده طبع كذا طبعة، وسببها ان المخطوطة وحيدة، واللي كان بيلاقي شوية يجي عايد الكتاب تاني الى اخره. في الكنى للحاكم طبعة دار الفاروق خصوصا، لان الترجمة دي اما رجعت انا حرف السين في طبعة الجامعة الاسلامية ما لقيتش الراجل ده. قد اكون جهلت، ماشي يعني سني يسمح بكده، بس انا رجعت حرف السين كله ما لقيتش الراجل ده. اسمه ابو السائب الانصاري المديني مولى هشام ابن زهرة. فهذا الرجل هو من رجال تهذيب الكمال، هو وقال في داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص ليس بالمشهور. لا، هو أبو السائب ده هو اللي اتكلم عليه الحاكم في الكنى في جزء 4 صفحة 162 الترجمة رقم 3176. فيقول أبو أحمد الحاكم بعدما ذكر رواية 5 عنه وذكر رواية 4، فجاء عند الأربعة دول وقال إيه؟ إنه الأربعة دول يرفعوا الجهالة ويدخل بها الراوي في حيز الشهر. فأصبح إيه؟ حيز الشهرة دي ما لقيتهاش أنا اللي عند الحاكم، وكأنه يرى إن هي غير المعروف، وإلا ما يبقاش كلمة حيز لها لازمة. كما ذكرت إن إحنا عندنا هنجيب الدارقطني حبيبك، هو جه بعد الإيه؟ بعد أبو أحمد الحاكم، هو في السنن. سنتين مين؟ دار خدنا 385 87 أبو أحمد 87 يبقى متعاصرين، لكن الكلام ليس واحدا، الكلام ليس واحدا. حيز المشهور ده ما قالوش الا الحاكم حسب قرايتي. اتكلم الدارقطني عن الشهرة والمعرفة في الموضع اللي انا هقول عليه ده، بس ما قالش حيز، انما التعبير بكلمة حيز من ابو احمد الحاكم انه شايف ان في حد فاصل، ليس كل معروف مشهورا وكل مشهور معروف. وانتوا اعملوا معروف انت ما يجراش حاجة، نعم ما يجراش حاجة، انا عارف وصلاتك صحيح، انت مش طالب اولا ولا كده، فبراحتك خالص، بس انا رأمك يعني ليه؟ لان انت محسوب علينا مواظب جدا، فما فيش اشكال، بس ما تشوف لناش رؤية تكون مش في صالحنا. فأصبح دلوقتي الإمام الدارقطني كتابه السنن الطبعة اللي هي المتأخرة طبعة الرسالة في جزء 4 الحديث رقم 3365 تكلم في رفع الجهالة يعني كلام واضح وطويل ويفرق فيه بين الشهرة وبين المعرفة ما يخلطهمش. التفريق ده له أثر في الحكم على الرجل؟ لا ده هو بعد ما قال الرجل وخلص معاه راح دببنا قاعدة هو محلش مشكلة الراجل بس لا والرجل المجهول كده كده فساعات تقول الرجل المجهول قال مالكش دعوة بقى باللي انا حليته انا هقول لك قاعدة طب القاعدة دي ما ذكرتهاش في حتة قال لا هي جت في دماغي دلوقتي قلتها عجبكم ماشي مش عجبكم اتكلوا على الله فعند الحديث ده هتجد للإمام دارقطني تفصيل في حال هذا الراوي اللي هو يعني مذكور في هذا السند وجايب الكلام عليه وانه ترتفع جهالته كده باتنين ثم ذكر حكم ما يحقق الشهرة وما يحقق المعنى فأصبح ايه دخل معانا حاجة غير ايه غير رفع الجهالة المعروف ثقة لا هم يفرقوا بقى بين ما يحلوا مشكلة تعدد الراوي بين حال الراوي ولذلك هنا ابن رجب ينقل كلمة الشهرة وعدمها ويسقط كلامه ودي مهمة اللي هو أسقطها دي بس هم العلماء يا مولانا سواء يسقطوا شيء مولانا سواء يسقطوا شيء هم عارفين انك في طنطا بس يقول لك برضه هيجي سواء يسقطوا شيء للعلم به وبتوع النحو يقولوا ايه كما تقول زيد فدي كل ما تيجي بتفكرني بكلمة شيخنا بتاع المنطق ان جايبين لي سمكرية تهضر منطق تقول بقى ده رجل هو كده وفضلنا في نظر السمكرية لغاية ما خلصنا الشاهد يا مولانا انه الجماعة اللي قلت لكم دول لهم تفاصيل الشيخ ابن رجب أشار إليها بحكاية والظاهر أنه يقصد الشهرة وليس تعدد الرواة فعندي نحن الإمام ابن خزيمة التفاصيل بقى اللي هي عايزكم تشوفوها لابن خزيمة أي هات عم الجزء الأول ففي الجزء الأول هو هو طبعا ابن خزيمة يقول يعلق على الأحاديث يعني مش في كتاب في المصطلح ولا حاجة لا أنت تقرأ وتاخد إيه ما يجري فهو هنا يخرج الحديث الحديث رقمه 31 في صحيح ابن خزيمة اللي هو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم الحديث بعدما ذكر الحديث الشيخ قال هذا الخبر صحيح ابن خزيمة من جهة النقل، ما دام يقول صحيح يبقى هو مش بيرفع الجهالة العينية، لا هو كده رفع جهالة العين وجهالة الحال بما يسمى بالتصحيح أو التعديل الفعلي. فلو لم يوجد في هذا الرجل إلا قول ابن خزيمة هذا نستطيع أن احنا نقول ابن خزيمة أخرج له حديث وصححه، فأقل ما يحمل عليه أن هذا الرجل صدوق، لأنه أحيانا في مرة تانية يعلل التصحيح بأن الراوي صدوق. فبعد ما قال يقول بعد ما قال صحيح من جهة النقل قال وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر ابن أبي ثور. فلو تقرا انت سند الحديث اللي هو 31 هتلاقي فيه عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة. وقال روى هذا الحديث أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي. فبقى كام واحد؟ اثنين. ثم قال وسماك ابن حرب. طب فين أحاديثهم؟ قال مش هقولها. ليه؟ قال لا مش هقولها، انت دور عليها، اما لقيتهاش وحبيت تستفيد منها حول علي قول ان ابن خزيمة ذكرها ولم يخرج الحديث. ثم قال فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر ابن أبي ثور هذا الحديث. طب احنا كنا من اول بنتكلم هنا مع ابن رجب ان الواحد بس الجليل يرفض، فما بالك لو جاب ثلاثة؟ وان ابن خزيمة حرص على ان يصف الثلاثة عنده هو بانه من اجلة فيبقى ابن خزيمة رفع الجهالة هنا بكام؟ بثلاثة من الأجلة، لأن ابن رجب قال تفصيل بين حسن بين الجليل وغير الجليل. أخليك أنت بقى ماسك المثال ده إنهم ثلاثة، هم هيجيب حديث تاني كام يا شيخ محمد؟ حديث تاني 1284 هو نفسه ابن خزيمة. اللي هو حديث 1284 عن سيدنا علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. ثم قال الشيخ ابن خزيمة وساق إسناده إلى سيدنا علي لكن من طريق هلال ابن يساب عن وهب ابن الأجدع وهو نفس سند الحديث الأول 84 هلال ابن يساب عن وهب ابن الأجدع عن علي، والرواية الثانية عن هلال ابن يساب عن وهب ابن الأجدع. ولا قالش بقى المرة دي صحيح ولا حاجة، قال لا ما أنا قايل في الأول عنوان الكتاب إنه برواية العدل عن العدل، فاللي ما قولش يبقى داخل في الشر، واللي ينزل أنا أقول إن صح الخبر أو أستثنيه، أقول أنا استثنيته. طب ما كنت شيء يقول لا دي احاديث وهدي بعد انا مموت، وفعلا اللي ضاع من ابن خزيمه مش لاقينه لغايه دلوقتي. فالحمد لله ان هو ايه حط دول. ثم قال هذا حديث غريب. الغرابة دي جاية من حيث المتن ولا من حيث السند؟ قال انا هتكلم لك عن راوي وانت فسر الغرابة كما يحلو لك، والغرابة لا تنافي الصحة، فما ما خرجتش انا عن شرط. هذا حديث غريب، سمعت محمد ابن يحيى اللي هو الزهري شيخه يقول وهب ابن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، بس ما دخلش غير في معروف ولا في مشهور، قد ارتفع عنه اسم الجهالة، قد روى عنه الشعبي أيضا اللي هو مش في السند ده، وهلال ابن يساف كما في هذا السند. فيبقى رفع الجهالة بكام؟ باثنين، بينما هو رفعها في المرة الأولى بكام؟ بثلاثة، وهو هو ابن خزيمة ما تغيرش. فأصبح مسألة تغير العدد احنا نقول اما يجي بقى الدارقطني يقول لك ايه اسناني فصاعدة في المكان اللي انا الحديث اللي قلت لك عليه ده يرفع قال اسناني فصاعدة، تقول ده صاعدة دي توصل للشهرة، قال انا قلت كده وخلاص. وبالتالي اصبح كل حكم ينظر فيه من خلال قراء الموضع اللي ذكر، والقرائن تصرف دائما التقعيد العام. القرينة الفردية تصدر الحكم على هذا الموضع وتترك القاعدة على عمومها. فهذا الآن جاب شيخه وقال إن شيخي قال لي الجهالة ترتفع باثنين، انت هناك قال بثلاثة، قال ما هو رزقكم زاد بقى هنعمل ايه؟ طب عندك حاجة تانية؟ علي هات يا مولانا الشيخ محمد، هات الجزء الايه هذه، ده حديث ثالث، حديث الثالث رقم 2884 يقول ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت يا بني قم انظر هل غاب القمر، قلت لا، فصلت ثم قالت انظر هل غاب القمر إلى آخر الحديث، فقالت كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ترون في سنده عبد الله مولى أسماء رضي الله عنه. فيقول الشيخ ابن خزيمة عبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء ابن أبي رباح أيضا، واللي هو روى عنه هنا مين؟ ابن جريج، قد ارتفع عنه اسم الجهالة، فرفع الجهالة بكام؟ باثنين. أما تكون أنت بقى عايز توصل ل يعني فهم عام للشيخ ابن خزيمة، تقول ان هو اكثر احواله ان يرفع الجهالة باثنين، وان ما زاد عن ذلك قد وقد، ويبقى الرأيين ماشيين، ويبقى كلام الدارقطني اثنين فما زاد ماشي تحتي. الشيخ البياقي رحمة الله عليه ميت سنة كام يا فضيلة الدكتور صبحي؟ تفضل يا مولانا، تفضل حضرتك. هو عنده درس ولا حاجة يا شيخ حمادة؟ ها؟ تفضل يا مولانا. أهلا وسهلا. شكرا لك، بارك الله فيك. فالشيخ أبو بكر البياقي اللي هو متوفى 458 ذكر حديث برقم 752 من طريق جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة. أيوة، بس بقى كان مفروض أنه يجيب الدارقطني، ما جابوش، إنما هو جاب علي بن المديني. وما انت تكون بتلاحظ الاسانيد، الكلام ده منسوب لعلل ابن المدين، فهو يروي الحديث علل ابن المدين، رواه واحد اسمه ابن البراء، وهو اللي مشهوره منه القطعه اللي موجوده اللي طبعت. هو هنا يدخل من طريق واحد تاني، معناته ان العلل تعددت وفقدت مع تعددها. وقول لي طلوا شوية جابهم وخلاص. فيقول الشيخ ابن رجب، الشيخ الإمام مسلم الإمام البيهقي، يقول إن الحديث ده رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل، والحديث مخرج إنه حديث 360 في الصحيح مسلم. وأخرجه أيضا الإمام مسلم من حديث أشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب كلاهما عن جعفر بن أبي ثور. ثم يقول الشيخ البيهقي: وذهب علي بن المديني إلى أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول. طب ليه ما الرجل روى عنه كده؟ قال والله اللي حصل بقى كده. الحكم الذي ذكره الشيخ هنا بالجهالة، أهو ابن المدين وبيقول مجهول، قال لا احنا هنرد عليه بقى. هترد عليه ازاي؟ انا هرد عليه. ومعنى ذلك انك ان وجدت في المسألة قولين لعالمين، ووجدت أن بالإمكان أن يؤخذ بأحد القولين لمناسبته للقواعد أو لأي قرين أنت شايفها، تخالف بس بالدليل. بس يقول لك للأمانة أنا بقول لك علي بن المديني قال على الرجل ده إنه مجهول، أو تعمل إيه؟ قال أنا هجيب من كلام أبو عيسى الترمذي أهو الحديث اللي قلناه ده حديث سماك عن أبي ثور بن عكرمة عن جابر بن سمرة اللي احنا ذكرناه قبل كده. الإمام البياقي في كتبه كلها سند للترمذي مش موصول فيروي عنه بلاغا، قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغني عنه حديث الثوري أصح من حديث شعبة وشعبة أخطأ فيه. قال أنا إمام وهو إمام وسيبونا مع بعض، أنتوا ما لكمش دعوة. مش التاني يقول لك الشيخ مصطفى قلت لما انا ذكر الرد، لا ما هيش الحكايه سايبه، ده امام بيرد على امام. ثم قال وشعبة اخطأ فيه فقال عن ابي ثور بدل ما يقول جعفر ابن ابي ثور، وهذا من امثلة خطأ شعبة في الاسماء. فكتب يقول لك شعب يخطب الأسماء، تقول له طب ما تجيب مثال، يقول آه والله ده مش مذكور، يلف حوالين نفسه يا شيخ محمد. طب لو أنت قال البياخي مش هتقدر تجيبه وتحول عليه؟ قال لا، بس مين اللي يقرأ عم الشيخ؟ قال الشيطان يجيب لك 100 شغلانة عشان ما تقرأش الكلمة دي. ثم قال اللي هو في شعبة أبي ثور هو جعفر ده ابن أبي ثور، وجعفر ابن أبي ثور هو رجل مشهور. ده كلام مين بقى؟ كلام البيهقي، مش قال بقى معروف، لا المشهور. روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن مولى وأشعث بن أبي الشعثاء، اللي هم الثلاثة اللي قالهم ابن خزيمة في الأول في الحديث الأول. نقول له طب ما هو ابن خزيمة غير الاثنين، انت ماشي على ثلاثة ليه؟ قال أولا لأن الثلاثة اللي سندهم اتوجد عندي، ثانيا ان المساله اصلا مش واقفه على حجر، ده واحد بيقول اثنين واحد بيقول ثلاثه والحاكم وصلهم لخمسه، ما دام المساله مساله شهر. طب جبت منين انت؟ يقول قال محمد بن اسحاق بن خزيمه وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث. تقول له طب انت يا بيهقي رأيك ايه؟ قال ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولا، فركز على انه مجرد انه يخرج من الجهالة الى أنه تزول جهالة عينه ويستفيد التعديل بأي عمل تاني. ثم يقول ولهذا أدخله مسلم في كتابه الصحيح. ففضل يزحزح في حكاية العدد ده وأنه هو تقعيد لغاية ما ربطوا بالإمام مسلم. فأصبح المسألة كده. طيب هل دلوقتي احنا معانا ايه يا شيخ محمد؟ معانا الأول جزء أول من تهذيب التهذيب. الجزء ده بتاع التهذيب التهذيب ابن حجر يقول انتم مش ابن رجب حفظكم ان الجهالة تزول بواحد كبير والنايب. قال طب انا هجيب لكم من نسائي كبير ولا صغير؟ كبير. يقوم هو بقى في الترجمة اهي يقول ان فيه راوي في جزء في طبع الهندية يا شيخ محمود، طبع الهندية جزء واحد صفحة 88، يقول احمد بن نفيل السكوني الكوفي من رجال النساء. ثم يقول روى عن اللي هو أحمد ده عن حفص بن غياث وعنه النسائي وقال لا بأس به. يقول قال الذهبي مجهول. ما انا قلت بقى ان هو قال انتوا عارفين ازاي بيقول مجهول ليه؟ لان له شيخه ذكر له شيخ واحد، فانتوا ما تفهموش انه مجهول حقيقه، ده هو عشان يكتب الميزان ده كله قال لك ما دام شيخي قال واحد يبقى ما فيش غيره. بس خلوني الجزء 10 عشان ابقى استنتجت من الكتاب. دلوقتي اللي يعرف نص معلومه يقول لك انا لازم احبس دم الشيخ احمد معبد واقولها دلوقتي. طب ما تصبر يمكن ربنا يفتح علينا ولا حاجه يقول لك طب ما مش هيقال ان واحد رد على الشيخ، فمن باب تعجيل عدم البر. فيقول الشيخ ابن حجر قال ذكره ابن عساكر ولم اقف على روايته وقال الذهبي مجهول، فهو بيرد الوقت على وصف الجهالة من الزهد بقى. شوف احنا كنا قاعدين لسه في الزهري وكده، قال المسألة شغالة لغاية ابن حجر. يعني الجرح والتعديل ما ماتش؟ قال لا ما ماتش. امال مين اللي موته؟ قال ابن الصلاح. قال لك الأسانيد قفلت يا عم واتكل على الله ما فيش. والراجل اللي هو المرابط ابن المرابط محمد بن عثمان ابن المرابط المتوفى سنة 725 قال الجرح والتعديل وقف على رأس القرن الرابع. فاقفلوا روحوا بيتكم وانت الشيخ احمد قاعد بيسرح بيكم. يا عم احنا بنسرحش، ده احنا بنقرأ علم بتاع ناس. قال لك خلاص الدكان قفل. الشيخ السخاوي جاب كلمة ابن المرابط دفعة فتح المغيث في معرفة الثقات. وابن حجر هو بيقول ما وقفش الجرح والتعديل ولا جهالة الذهب هتفضل، أنا أشيلها. تشيلها إزاي؟ قال بل هو معروف يكفيه رواية النساء عنه، فأزال الجهالة بإيه؟ بواحد ثقة معروف. ما أزالش بقى جهالة حاله، ما أزالش جهالة حاله، ما اتكلمش عليه لأن النساء اتكلم عليه، فهو بيزيل جهالة الايه؟ العين. يجي مرة تانية في صفحة 89 نفس الراوي أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني ذكره النسائي في شيوخه وقال ثقة. طب وإيه اللي حصل؟ قال إن الإمام الذهبي في الطبقات قال أحمد بن يحيى ابن محمد هذا لا يعرف. قلت اللي هو ابن حجر بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه. وفي التعريف بحاله توثيق النسائي له. فأصبح حين ما نقول لك رفعت الجهالة اوعى تبقى يا شيخ محمد تعملها بيعة واحدة، لا، رفع جهالة العين بس تقف عنده وشوف حاجة ترفع جهالة الحال. وأصبح لما قال كلام النسائي ينطبق على الترجمة دي وعلى الترجمة اللي قبليها، وإحنا كده ما شفناش حاجة. معانا الآن الكلام في رفع الجهالة وتقعيده، وإن كان عن علماء متقدمين فإن المتأخرين طبقوه كما ورد عن المتقدمين، بل في آراء المتقدمين ما لم يذكره حتى الآن الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه، وأن مسألة إن هم المتأخرين كلهم بيرفعوا الجهالة باتنين، أهو إحنا ما رفعناهاش باتنين وإحنا متأخرين. قال طب ومين بقى لا يقعد مع عينيه ويجري وراهم؟ قال كده قبل ما تفتح عن الناس النار وتقول لهم انتوا مخطئين وانتوا كده وانتوا كده، الاول شوف عملهم حتى لا تحكم يعني بمجرد ان انا متاخر خلاص تجرفني. الشاهد فالشيخ ابن رجب احنا معانا جزء 7 مهم، وهو ده آخر حاجة في الإيه؟ في الأضابير اللي هي أصلاً. طب أنا جايب الأجزاء دي ليه؟ أولاً وقت ما اتسعش أنقل اللي فيها، ثانياً عشان حضرات إنه لو ما تقراش التهذيب ده كده أطاعي، كنت أنا هلحق ألم الأضابير دي منين؟ وأنا شيخ بالتهذيب من غير التهذيب، أنا شيخ معايا شهادة حمل بعير، لكن الشهادات حاجة والشهادة بين يدي الله حاجة تانية، قد تفلت في شهادة الدنيا لكن الشهادة التانية ما تفلتش أبدا. وأكثر من يحاسب في القيامة هم أهل العلم. الشاهد بقى مش هنجيب كده، هو ده جزء 7 اهو، طبعا ما وصلناش ل10 اللي هو كان فيه المحروسة اللي قبل كده. أنا قلت عندي الكتاب ده طبع وعندي، لكن ما أقدرش كل مخي في الخيبة دي المكتوبة هنا، لأن فاضي أنقلها وأحولها لكتب ما حدش كتبها، ولا انتوا سايبيننا نشوف. فالشيخ ابن حجر رحمة الله عليه في جزء 7 دي مترجم لواحد اسمه عمارة بن أكيمة الليثي، في ترجمة عمارة دي قال لك مش انتوا قلتوا كلام ابن رجب ان واحد بيزيد وواحد بينقص وواحد بكده؟ في نصوص تانية عن الأئمة السابقين خرجت عن هذا، ولا تكتمل منظومة رفع الكهانة وبيان الحال إلا بهذا الطواف الكبير. فاحنا عندنا واحد هنا في الترجمة دي اسمه ابن البرقي، وابن البرقي ده من علماء الجرح والتعديل الذين لهم كتاب مفقود ولا يوجد إلا النقول عنه، وافتقاده ده خلى الكلام اللي هو قاله ماشي في عروقنا بس مش عارفين مين اللي قاله. فابن البرقي ده له كتاب في الرجال وفي الجرح والتعديل، وبرضه الشيخ ابن حجر لا أعرف هل نقل عنه من ده ولا من نقول مغلطاي. الراجل ابن حجر ما قالش حاجة، قال أنا والله شفت مغلطاي والكتب الأصيلة اللي هو أخذ منها لقيتها أخذ منها، أما لقيت شنسب إليه. هو مش على كده بس ما التزمش. فعمار ده، عمارة ده ابن أكيمة، من الأفضل إنه يتقري في الإكمال لابن مقولة، لأن أولا الطبعة دي ما هيش مظبطة نصوصا، ثانيا إن النص ما هوش يعني مستوفى، لكن المكان اللي بنتكلم فيه ده أو موضع الاستشهاد موجود. فابن البرقي ده عامل في كتابه ده باب، بقى مش موضوع، لا باب كامل. هيقول في ايه يا شيخ ايمن؟ باب من لم تشتهر عنه الرواية. اتكلم بقى على الشهر، مفيش للمعرفة اللي هو زالها بواحد لا من الجلة ولا من غير الجلة ولا باتنين، لا من لم تشتهر عنه الرواية. طب انت عايز تعمل له ايه ده؟ قال انا عندي باب كامل هجيب فيه ناس بهذه الصفة ويقبل حديثه. اها بقى الكلام اللي قلناه ده كله قال لا احنا بندي لك خيارات عشان خاطر اما تيجي تجيب حال راوي وانت بالغ رشيد ما تنقلش بالتقريب التهذيب، مش لان التقريب مش مفيد ولكن فيه تفاصيل انت ما دام سنك موجود استعمله في كده. فعبارة ده من رجال التقريب، لكن ما فيش فيه الكلام ده، فتبقى تستفيد حال الرو وتستفيد تقعيد عام انه ابن البرقي ده 300 وكذا وفاته يقول باب من لم تشتهر عنه الرواية واحتملت روايته. تقول طب احتملت دي تفيد ايه؟ قال في بحوث الوقت كتبت ناس داست على احتمل يا شيخ محمود، وطلعوا من الكامل لابن عدي ان له 14 ترجمة ولا بين 24، قال في كل واحد فيهم خلاصة حاله انه محتمل. طب فسر محتمل؟ قال لا مش هفسر. ليه؟ قال انتم من 14 دول عرفت. ومعنى انه محتمل او احتملت الرواية عنه ده استعمال يستعمله البخاري في التاريخ الكبير، ومعنى انه محتمل انه في اول درجات القبول. طب ايه؟ قال برواية جماعة من الثقات. من لم تشتهر عنه الرواية واحتملت روايته لرواية الثقات عنه. قال بس بكده؟ قال لا احنا هنحط لها اضافه والا يوجد فيه جر، فان وجد فيه جر هيبقى اللي انا قلت لك كل انسان. قال الثلاثه دول عشان يرفعوا الجهله ويخلي الرجل ده يحتمل ان يدخل اول درجه في القبول. يقول الشيخ نفسه ولم يغمز، فان غمز فروايه الثقات لا تنفع. واصبحت دي اضافه ما ذكرهاش الشيخ ابن رجب، اما لانه لم يرتضيها او لانها لم يراها تدخل، مع انها داخله في التفاصيل. ما دام جبت الاثنين بيروا، واحد بيشيل وواحد ما بيشيلش، فما تحط ده. قال اخي انا ما قلتلكش ان انا استوعب، انت عايز اقرا عم مصطفى، ما انتش عايز خلاص العلم في الكتاب والشيخ هيموت واتكلنا على الله. ما فيش اشكال. فاصبح الجهاله التي ذكرت في الامثله التي سبقتنا كلها لم تعطي الاحتجاج، بدليل ان ابن حجر قال زالت جهاله عيله وزالت جهاله حاله بالقول اضافي. فابو العرب ده أدي ابن البرق قال لك لا، انا عايز ان مدام روى عنه جماعه، اقل الجماعه كام؟ قال ابن عباس بيقول اثنين. قال لا معلش بلاش ايه خلف ابن عباس دلوقتي، لان هو ما قالهاش في الجرح والتعديل، هو قالها في قضايا اخرى. لو كان قالها في الجرح والتعديل خلاص كانت قطعا. فاحنا خلينا على ثلاثة بلاش اثنين. روى عنه جمع ولم يغمز، يعني لم يوصف بجرح ولو مجمل. ما هو مشهور، بس الشرط انه ما يتجرحش. الشرط انه لا نجد فيه، بس ما احنا دلوقتي ما دام ما ركعناش يبقى السجود للسهو مش وارد، احنا لسه واقفين اهو. في واحد من شيخ ابن حجر بقى اللي هو العراقي، العراقي عامل كتاب مطبوع يروي فيه بسنده ويحسن ويضعف بالسند كله وليس بقطعة منه، ليدل على أن الجرح والتعديل والحكم على الأسانيد المتأخرة ما ماتتش. ثم ذكر حديثا اسمه قرة العين بالمسرة بوفاء الدين، قرة العين بالمسرة بوفاء الدين، فلو حديث فيه جابه وقال الحديث ده في سند فلان روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات فحديثه حسن. فكثير من المتأخرين يحسنون بهذه القاعدة ولا يعرفون أين هي. فاحنا ما روحنا نعمل أسانيد الحكم على أسانيد مسند أحمد، أخونا رحمة الله عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط هو يكرر هذه القاعدة في كتبه كلها. فاحنا لما جينا نتكلم معاه تحكم على الحديث بإيه؟ جاب القاعدة دي. احنا باعتبار هنعمل كتاب وهينشر أمام طلبة العلم، وكان الاتفاق الأول إنه يحطوا أسامينا أنا والشيخ محمود ميرا على بعض، يعني مجلد الشيخ شعيب ومجلد الشيخ ميرا وكده. قلنا والله أنتوا دلوقتي مكسرين من الحكم على هذه القاعدة، فأين هي؟ قالوا لما تروحوا الرياض هنبعتها لكم، لأن أصلا مش معاهم. فروحنا الرياض وجينا القاهرة، ورحم الله الشيخ شعيب رحمة الله عليه قال أنا أولا مش طالب عندكم، وبالتالي ما لكمش حق أنكم تقولوا لي عايزين تحطوا أسامكم حطوا، ما تحطوش ما تحطوش. وهذا الرجل أنا أحمل له وفاء، أسأل الله أن يرحمه، فقد عاملنا معاملة طيبة رغم خلافنا معه، وقليل من يفعل ذلك ويطبق عمليا أن الخلاف لا يفسد الود. فإن حد قال لكم الجماعة دول بيحسنوا تقول ده يا جماعة ما لهمش، أو في تهذيب التهذيب. خلاص كده نقفل بقى. فده آخر إيه؟ ما في إنه هل رواية الثقة الكبير ترفع الجهالة ما حدش قال فيها قبل؟ الشيخ يحيى الزهلي وقبل ابن المدينة قال قبليهم، هل بقى قبليهم قالها يحيى ابن معين، يحيى ابن معين مات امتى ولا هتطلعوا لي 33؟ هو ابن المدينة متعصب، هو هتزوده تاني، هو مات مرة واحدة الراجل 33 من 34 متعصرين ابن المدينة 33 هم متعصرين ابن المدينة 33 ويحيى ابن معين 33 ابن المدينة يحيى ابن معين اهو في نفس هذه الترجمة بتاع عمارة دي. ايوه اهي أشياء مهم أسمناه يحيى بن معين. فعمارة ده مختلف في تسميته، فيحيى بن معين سماه في أظن في رواية الدوري عمرو بن أكيمة فيما حكاه عنه عباس الدوري وقال هو ثقة. ونقل عن يحيى هذا انه ابن أكيمة ده روى عنه الامام الزهري، فقال الامام يحيى في رواية اخرى يكفيه قول الزهري حدثني ابن أكيم. بس كده. تفضل يا مولانا شيخ محمد. وقال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة. أيوة برضو دوت أنا شفته الراجل دوت وكل شيء، وفعلا إنه هو حسب الترجمة اللي هو داود بن عامر كده شيخ محمد. فالرجل ده في ترجمته اللي موجودة في تهذيب التهذيب اللي هو راوي عنه أربعة فضلة خير. وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء، فأصبح إيه بيشيل الشهرة مرة ويحط المعرفة، لكن بيقول إن الشهرة ما هي الشرط، إذا حصلت المعرفة كفت عن الشهرة، وإذا حصلت الشهرة حصلت المعرفة. وهو هذا الرجل في الجرح والتعديل ذكر رواية ليس بن سعد، واثنين معه وقال ليس بمشهور ولا يشتغل به، فيبقى مشهور بالضعف. مشهور بالضعف بالقرينة، فكان مفروض أن يذكر هنا في كلام الشيخ ابن رجب قول الإمام أبو حاتم بعد كلمة ليس بمشهور لا يشتغل حتى لا يفهم. أيوة طبعا يسوي مطروح، يسوي مطروح. إذا قلنا أنه هو متشدد وهنخليه ضعيف بس يبقى ماشي، في جميع الأحوال هو مجروح رغم رواية الجماعة. فكان ذكر الحكم عليه حتى يرفع من ذهن طالب العلم أنه المثال اللي قلناه ده يلزق معاه. قال لا، قد تذكر الرواية ويذكر أنه لا يشتغل. كل اللي هنا دول فيهم أحكام والشيخ ابن رجب لم يذكرها، إما تعويلا على أن من عرف اسم الراوي هيبحث عنه وبالتالي يعني مش محتاجة كده، لكن وجهة النظر احنا كطلبة علم يعني متوسطين كان من الأفضل أن يذكر الحكم بعدم القبول حتى لا يجعل رواية أو الرد لمجرد أنه كسرت الروح. فضم. وكذا قال أحمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطات وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. نفاز بعد الوقت الشيخ الإمام أحمد رحمه الله عليه. طبعا أنا دورت في الحاجات اللي هي ممكنة ان هو موجود في علل الامام احمد فقرة 301، ان هو بعد ما قال كده قال احاديثه مناكير، فكان مفروض انها تذكر كذلك حتى يظهر ان كسرة الرواة ليست هي السبب في التضعيف. قال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول. اللي لقيته أنا بقى في الميزان إنه بيقول زي ما كتب الدكتور همام هنا بارك الله فيه، ومن ابن وعلة هذا، فهو حولها إلى كلمة إيه مجهول. وده اللي عرفك إنك ما تلاقي حد نقل شوف المصدر الأصلي إن تيسر قد يكون الناقل نقل بالمعنى. فهو استنتج من ومن ابن وعلة هذا أنه يجهل أو أنه حكم بجهالته، والحال إن هو ما قالش إلا كده من ابن وعلة هذا حسب النصوص اللي معانا، ما معناش وصفه بأنه مجهول. مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم ده إمامه بقى هذا ابن رجب رجل حنبلي، فلا بد أن يكون له خبرة بإمامه، فشرح مراد شيخه وإمامه. مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء، وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا. من روى عنه واحد ولكنه معروف، فمعروف بقى بإيه؟ هي دي. قال في خالد بن سمير: لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. زي ما النسائي إنه ما رواش عنه لو قال كذا، فإذا نفس اللي تكلم عليه أو ذكر رواية واحد عنه بيّن حاله فلا إشكال، لأن جهالة الحال ترفع جهالة العين كذلك، فلا إشكال في ذلك. وقال مرة أخرى: حديثه عندي صحيح. خلاص كده. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواه، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. رواية الحفاظ الثقات قلنا أن فيها نفس الكلام، وأن هي إذا لم يكن موصوفا بأنه لا يروي إلا عن ثقة فهي ترفع جهالة عينه كالنساء، ثم يحتاج لرفع جهالة حاله إلى تعديل فعلي أو تعديل قول. وذكر ابن عبد البر في استذكاره طبعا الشيخ عمل له عنوانه على أساس أنه موضوع يعني خاص بمدرسة أهل المغرب، وأنه إبراز رأيهم في هذا مما يفيد العموم، لأن ابن المرابط ده اللي قال بلاش أسانيد هو رجل يعني مغربي، ولذلك بيعتبر أن الشيخ الشاطبي في الاعتصام وهو كتاب أصول لما اتكلم على علماء الحديث رد على هذا الكلام، لكن قول الشاطبي لا يذكره أصولي ولا يذكره محدث، رغم أنه موجود وظاهر في المسألة ليس خفيا. صدر مولانا. وذكر ابن عبد البر في استذكاره لتذكار الشيخ محمد قال لنا الراجل انه هو في جزء 2 صفحة 153 وفي الطبعة القديمة، وهو الطبعة طبعة اخرى في دار الفاروق، فقعدنا لغاية ما ايه جبنا طبعة الفاروق لقيناه في جزء 2 صفحة 112 اللي هو الحديث مما مست النار. تفضل مولانا. أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول، قال وقيل 2. أهل الآراء كده تؤيد هذا. وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتب. هي دي اللي قالوا بها إن مالك ممن لا يروي إلا عن ثقة، وهذه صريحة ذكره مسلم في مقدمته، وأيضا غير الإمام مسلم ذكره عياض في ترتيب المدارك وغيره، والمقصود أنه مش في السند كله، لا شيخ المباشر يعني هو يروي الموطأ كله فيوثق كل من هو شيخ للإمام مالك بهذا التوثيق، والحاكم نفسه ذكر كده وقال إن الإمام مالك إليه المرجع خاصة في أهل المدينة. فأصبح ده بقى يروي عن واحد يكفي ولا نجيب له تاني؟ يكفي. قال يكفي خلاص. فضل مولانا احنا نتوقف. الشيخ محمد عارف كيف يوقفه. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. طبعا النص موجود في تاريخ ابن أبي خيثمة الجزء الثالث، هو عدة أجزاء. القسم الثالث الجزء الأول صفحة فقرة 958، والجزء الثاني فقرة 3108 و 3262، والجزء الثالث 4577. ومعنى كده ان روايات ابن أبي خيثمة دي ذكرت أشياء ليس في روايات المطبوعة ليحيى بن معين، لأنها منسوبة هنا عند الشيخ ابن رجب إلى يحيى بن معين. ومعروف أن تاريخ ابن أبي خيثمة كاملا لم توجد له نسخة حتى الآن، لكن كل القطع التي أمكن الحصول عليها هي من المغرب، ليست من مكان آخر من أماكن المخطوطات. فضل. وقال القاضي إسماعيل. القاضي إسماعيل معروف أنه هو من أئمة المالكية وأيضا من أهل الجرح والتعديل. ولم نقف على قول القاضي إسماعيل كذلك، فمن وقف عليه يدلنا عليه. قال القاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتبر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم ابن أبي أمية. ابن أبي أمية عبد الكريم لا أبي صح. عن عبد الكريم أبي أمية صحيح وغيره من الغرباء. أيوة. وأن يعني هذا النص هو لا يخل بالحكم العام، هو روايته عن الراوي توثيق له إلا في أشخاص معدودين، وخاصة إذا كان مش من أهل المدينة. وعبد الكريم ده ليس من أهل المدينة، لكن مالك روى عنه، ما نقولش لا، لا نستطيع أن نرفع روايته عنه من كتبه، لكن أولا لم يكسر، ثانيا أنه يعني عذره أنه ليس من أهل بلدي فلا يعرف تمام المعرفة. يعني كلام القاضي إسماعيل معتمد هنا في استثناء هؤلاء. أيوة هم وأصلا ما طلعوش كتار لحد الآن، يعني يا إما اثنين غير عبد الكريم ده يا إما واحد تاني، ليسوا كسر يعني. يعني يستثنى أشخاص معينين شيخنا ولا يستثنى كل من هو من ليس من أهل المدينة؟ يعني دي تعوز ساعة ما تيجي الراوي نبحث ترجمته، زائد الاصطلاح المعروف ان كل من اقام في بلد 6 أشهر يمكن ان ينسب اليها، وان ناس كتير ما كانوش بيسمعوا من العلماء الا في الحج فقط سواء كانوا من اهل المدينة او لا، ففي المسألة تفاصيل، لكن بصفة عامة عند إحصاء شيوخ الإمام مالك يظهر أن الذين هم فيهم كلام ليسوا كثر. فضل مولانا خلاص بس ماشي.